وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذه الكلمات وهذه التلاوات، وأسأله في عليائه أن يجعلها زخرا لي ولمن ساهم معي في أن تنقل للمسلمين والمسلمات. أسأله في عليائه أن يتقبلها منا جميعا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعلها سببا في شفاء المسلمين والمسلمات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.